إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا سبحانه من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ومرشدنا لله أبدا وإنما يصلح الجميع فيها ما بعد. شك له واغتسال من الذنوب ثم اليقظة فتهم وتوفية النذور ويوفوا نذورهم وطواف ببيت الله. أسأل الله أن يرزقنا الطواف ببيته. آمين آمين. والفجر وليال عشر المخصوصات بالدين، وأقسم الله بها ليؤكد على عظمها وشرفها، والفجر وليالي العشر والشفع والوتر. قيل كذلك الشفع كل شفع، كل زوج من خير تقدمه قربان لله، والوتر هو كل فرد من خير تقدمه أيضا تقربا إلى الله. وقال أهل العلم كذلك، والشفع والوتر، الشفع يوم النحر يوم عيد الأضحى، والوتر يوم عرفة يوم عرفة، والشفع والوتر. وقدم الشفع وهو يوم النحر على الوتر وهو يوم عرفة، لأن يوم النحر يوم العيد هو يوم الحد الأكبر الذي ذكر في كتاب ربنا بهذا المسمى، وأبان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحد الأكبر. ما فيش أيام على وجه التاريخ والتحميد والتكبير. التهليل قول لا إله إلا الله، والتحميد قول الحمد لله، والتكبير قول الله أكبر. تكبير مفيد. بعض الناس أنا عايز أصلي عشان يظن أن التكبير يبدأ من فجر عرفة، ونكبر بقى يوم عرفة ويوم العيد وثلاث أيام بعده بس. لا، السنة الثابتة التي كان عليها أسيادنا أصحاب رسول الله أنهم كانوا إذا ظهر هلال هذه العشر يملؤون الدنيا بالتكبير والتهليل والتحميد مصداقا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الليلة إن شاء الله نرد الدنيا بالتكبير. كبروا في المساجد، وكبروا في الطرقات، وكبروا في حقولكم، وكبروا في مكاتبكم. كبر ولو مرة واحدة في كل مكان تنزل به، تكون هذه المرة عند الله هي أعظم تكبيرة كبرتها، لأن الأيام أعظم الأيام، والأعمال هي أعظم الإيه؟ أعظم الأعمال. وسنة الحبيب وأصحاب الحبيب أنهم كانوا يرجون الدنيا بالتكبير. فمن الليلة وإلى أن تنتهي أيام التشريق، التكبير سنة مؤكدة أيها الموحدون لله رب العالمين. كبروا خلف الصلوات وقبل الصلوات، كبر وأنت في طريق أنت ماشي، مش لازم أعلي صوتي أوي، كبر أقم السنة، فإن هذه سنة ضائعة. أسأل الله أن يرزقنا إحياء سنة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثانيا، اسمع لتعلم فضل هذه الأيام حتى تحافظ عليها وتغتنمها في طاعة الله. قال رسول الله كسر، نحن نستمر الصلاة على بدل أحسن الصلاة، الصلاة أحسن الصلاة، الذكر أحسن الذكر. صلى على سيدنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه وسلم. من لأجله نفحت الأمة هذه النفحات، نعم، لأنها أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله ما من أيام، اسمع سيدي، العمل الصالح أحب إلى الله فيها من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. فقام سائل وسأل رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ الأيام العشر دي العمل الصالح فيها أفضل من كل الأعمال، حتى أفضل من الجهاد في سبيل الله في غير هذه الأيام. الجهاد في سبيل الله لما واحد يحمل سلاح ويخرج ويرابط في سبيل الله دفاعا عن دينه ووطنه وأرضه وعرضه يا رسول الله، هذا المجاهد في سبيل الله لا يتساوى في الأجر مع الذي يصلي ركعتين في هذه العشر، لا يتساوى في الأجر مع الذي يصوم يوما في هذه العشر، لا يتساوى في الأجر مع الذي يذكر الله في هذه العشر، لا يتساوى في الأجر مع الذي ينفق ويتصدق في هذه العشر، لا يتساوى في الأجر يا رسول الله مع الذي يضحي ينحر ذبائح يوم النحر وينفقها في سبيل الله، لا يتساوى المجاهد في سبيل الله في الأجر يا رسول الله مع هؤلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الجهاد في سبيل الله. يا لكن انا قاعد مرتاح كده تحت المروحه في القرابه، وبعد سبحان الله اخذ اجر اعظم من المجاهد في سبيل الله. ايوه، العمل الصالح في هذه العشر يفوق كل شيء. ما يتساوى فيها المجاهد في سبيل الله مع من يذكر الله في هذه الايام العشر. ايه هي الحالة دي؟ سمعت كلمة التوحيد وتصلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ايه هي؟ قال رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله الا الا باستثناء. الا مين؟ الا مين في حد قالها؟ من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته طب يعني ايه حج مبرور؟ هناك ملايين. هل كل من هناك حجه مبرور؟ الحج المبرور هو الحج الذي يؤديه صاحبه بنية خالصة ونفقة طيبة، ذلك هو الحج المبرور، الحج الذي خرج صاحبه من داره قاصدا وجه من؟ وجه الله، وأنفق من مال حلال لم يطله مال حرام ولم يختلط به. ماله حلال، نفقته حلال، نيته خالصة، ذاك هو الحج المبرور الذي يعود صاحبه ولا جزاء له عليه إلا الجنة. أسأل الله أن يرزقني وإياكم حجا مبرورا وذنبا مغفورا. آمين آمين. طيب والله يا عم الحاج نفسي وبقدم وما بيجيش، كده انت اعذرت، عملت اللي عليك وعملتان، وهكذا الى ان يصيبك الدور، الى ان ياتيك قدر من؟ قدر الله، لانك لم تذهب الا الى هناك الا بقدر من الله سبحانه وتعالى. واحد تاني يقول لك والله نفسي يا ريت، بس منين؟ صلى رسول الله عارف اللي فيه، مفيش. قل له ربنا ادالك رخصه، هل ولله على الناس حج البيت؟ من استطاع؟ ايوه من استطاع. انت مش مستطيع خلاص، بس اعزم اعزم ونوي وما تستبعدش، لان الامر كله لمن؟ ان شاء لك ان تذهب الى هناك ستذهب الى هناك. كيف؟ بحوله هو وقوته هو وتدبيره، تؤجر بنيتك. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من غزواته، غزوة العزلة، تخلف بعض أصحابه منعهم العزل، ما عندوش لا عنده دابة يركب ولا عنده مال يروح مع النبي، وراح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها قال لهم سيدنا النبي لا أجد ما أحملكم عليه، ما عنديش خلاص كتير. تولوا وأعينهم تفيض، عينيه ملانة دموع، حزين حزين، ها حزين إنه مش هيطلع مع سيدنا النبي. يبقى ده نيته صدقة ولا مش صدقة؟ ماذا قال فيهم سيدنا رسول الله؟ راح الغزوة ورجع، وهو رجع في الطريق وقف في الجيش كله وقال إن في المدينة ناسا ما حللنا واديا ولا ارتحلنا إلا كانوا معنا في الأجر منعهم العزل، ما رحناش مكان ولا خرجنا منه إلا وهم هم قاعدين في المدينة مكانهم كده، خدوا أجر قد أجرنا بالضبط. ليه يا رسول الله؟ قال رسول الله منعهم إيه؟ العزل. سيدنا عبد الله بن عباس، هتطمن قلبك بس بعد ما صلى على سيدنا رسول الله، والواحد تقول لا اله الا الله، انا بذكر الله ايه؟ تطمئن القلوب. نعم، قال سيدنا عبد الله بن عباس عليه رضوان الله، ان الكعبه، خليك معايا، ان الكعبه لتتزين يوم القيامه وتاتي كالعروس، جايه مزينه زي العروسه اللي دخلتها صلى على النبي، ان الكعبه لتتزين يوم القيامه كالعروس ليله زفافها، وتاتي فتقف بين يدي ربها تقول اي ربي، فيقول لها الله لبيك، طاف بها، إن فلانا وفلانا وفلانا، وتذكر من طاف بها خالصا مخلصا من قلبه من يوم خلقها الله إلى أن تلقى الله. ها، إن فلانا وفلانا وفلانا، من هم؟ اشتاقوا إليه وخرجوا من بيوتهم بنية خالصة ونفقة طيبة، وجاءوا إليه وطافوا حولي، فيقول الله: وماذا تريدين؟ تقول: أسألك أن تشفعني فيهم. فيقول لها الله: قبلت شفاعتك فيهم. فتشفع، ثم تقول: أي ربي. يقول لها الله: لبيك. تقول: وإن فلانا، تعد ربنا برضه، وإن فلانا وفلانا وفلانا خرجوا من ديارهم بنفقة طيبة ونية خالصة وماتوا قبل أن يصلوا إلي، وماذا تريدين يا كعبة؟ تقول: شفعني فيه. ده ما وصلوش، ده ما طفوش، ما لبوش، ما اتصلوا. ها، إن فلانا وفلانا وفلانا تعبت، خرجوا من ديارهم أو من بيوتهم بنفقة طيبة ونية خالصة، يريدون أن يطوفوا بي، ولكنهم ماتوا قبل أن يصلوا إلي. يقول الله وهو أعلم: ماذا تريدين؟ تقول: شفعني فيهم. فيقول لها الله: قبلت شفاعتك. من أحب ذلك وخرج له ولم ينل. فتقول الكعبة لربها: يا رب، أي ربي. يقول: لبيك. تقول: وإن فلانا وفلانا، وأتعب إلى ما شاء الله. كانت نيتهم صادقة، يريدون أن يطوفوا بي، ولكنهم لم يجدوا ما يأتون به إلي، فماتوا وهم مشتاقون أن يطوفوا بي. ماذا تريدين؟ شفعني فيهم. فيقبل الله شفاعتها فيهم، فتشفع الكعبة في من زارها ومن مات قبل أن يصلها، ومن مات وهو ينوي أن يزورها وقد صرف به نفقته. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن تشفع فيه الكعبة يوم لقاء ربنا. ثانيا، ماذا يجب علينا ثانيا في هذه الأيام؟ لا خلاص، هو الراحة يا عم الشيخ، واحنا هنا ما يعني ما تقلبش على المواجع. هقول لك: طب صل. ايوه، صل على سيدنا محمد. الصلاة جماعة، صلاة المرء في جماعة ملها. هقول لك الوقت حديثين صحاح عشان ما تدورش، لانك ربما كنت تسمعه لاول مرة. مالهم حديثين بيقول لنا فيهم يا سيدنا النبي، بيقول لنا ان ربنا ما قدرلوش الحج لاي عذر، وقاعد يحافظ على الصلاه جماعه الصلوات الخمس. طب ولما يحافظ على الصلاه الخمس الجماعه يا رسول الله؟ قال رسول الله، عندنا احاديث كثيره ومشهوره حافظينها، اسمع دول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا، توضأ بيته وخرج، توضأ جاهز. من خرج من بيته متطهرا إلى مسجد الجماعة، مسجد اللي بيكون فيه الجماعة يعني، إلى مسجد الجماعة ليصلي فريضة من فرائض الله، كتب له من الأجر كأجر الحاج المحرم. أيوة الله، يقول صلى الله عليه وسلم على سيدنا رسول الله. أكيد لما بوقف بيتنا راجل كام خطوة دول أصلي هنا جماعة. ارجع معايا اجر زي اجر الحد. ايوه ها، بس الاجر ده ما يجيش عن انك لازم تحج حجه الفريضه ان كنت من المستطيعين. طيب ده لسه الحديث مخلصش بعد ما تصلي على رسول الله. نقول على بعضه بقى، من خرج من بيته متطهرا الى مسجد جماعه ليصلي فريضه من فرائض الله كتب له من الاجر كاجر الحاج المحرم، ومن خرج من بيته متطهرا الى مسجد جماعه ليصلي سبحه الضحى ركعه الضحى في المسجد كتب له من الاجر كاجر المعتمر المحرم. يبقى ركعتين في المسجد، تيجي من بيتك متطهرا جاهزا وتصلي ركعتين، تاخذ من الاجر كاجر المعتمر الذي لم يخلع احرامه بعد. ولو صليت فريضه في جماعه وشهدت فيها تكبيره الاحرام مع الامام واخلصت النيه لله وخرجت بهذه النيه من بيتك، فان لك اجرا كاجر الحاج المحرم القائل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث عند اصحاب السنه صحيح. ثانيا، الثاني، من صلى الفجر في جماعه وجلس في مصلى، في مصلى يعني مش الحته اللي هو مصلي فيها، لا في المسجد ما خرجش يعني. من صلى الفجر في جماعه وجلس في مصلى يذكر الله الى ان طلعت الشمس فقام فصلى ركعتي الضحى كتب الله له اجر حجة وعمرة تامتين. سبحان الله العظيم، اجر حجة وايه؟ وعمرة. وانت هنا ايوه، فحافظ على الجماعة وحافظ على النوافل في هذه الايام وفي غير هذه الايام، لان الله تعالى يقول في الحديث القدسي الجليل: وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته ايه علي. افضل حاجه تقدمها ربنا انك تحافظ على الفرائض. طيب وبعد شويه بقى في نفس الحديث: وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. يبقى الفرائض هي احب عمل تتقرب به الى الله، ثم ياتي بعدها النوافل تجعلك محبوبا عند الله سبحانه وتعالى. ثالثا، عشان الوقت بقى، صلى على سيدنا النبي محمد. يبقى اولا الحج والعمره، ثانيا صلاه الجماعه والمحافظه على النوافل وقيام الليل، ثالثا صيام هذه الايام. تسعى يا عم الشيخ؟ ايوه، ان قدرت ان قدرت، وان ما قدرتش يبقى على اقل تقدير، اقل تقدير يوم عرفه. خلاص؟ ايوه. هو النبي كان بيصومهم؟ ايوه. احاديث كثيره جاءت في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع، ما كانش بيترك صيام تسع ايام من هذا الشهر ذو الحجه، وده بعض الاحاديث كده صيام العشر، مع اننا بنصوم تسعه بس. ماشي، والعشر حرام لانه العيد صلى على رسول الله، انما هي تسمى هكذا، تسمى الايام العشر. خلاص؟ لم يكن رسول الله يدع صيام هذه الايام. لم يكن رسول الله يدع يعني يترك صيام يوم عاشوراء. لم يكن رسول الله يدع صيام ثلاثه ايام من كل شهر. لم يكن رسول الله يدع صلاه ركعتين قبل الفجر. سنه الفجر خير من الدنيا وما فيها، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحاول تصوم التسع ايام دي، قدرتش عذر، صوم اللي تقدر عليه. طيب يوم عرفه؟ لا، ده بقى لو بموت عم الشيخ مش هسيبه. ليه؟ ها، انت عارف يوم عرفه لوحده اجره قد ايه؟ ها، اجره قد ايه؟ من صام يوم عرفه قال رسول الله: فاني احتسب على الله ان يكفر له به ذنوب سنتين. ربنا بيغفر لك ذنوب سنتين، السنتين مع ان مقدما دي خصوصيه سيدنا النبي، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر، كل اللي فات اللي جاي. طيب ربنا ادانا شيء من هذه الخصوصيه، ان يغفر لمن صام يوم عرفه ذنوب السنه التي مضت، يعني اللي قبل يوم عرفه، وذنوب السنه اللي فيها يوم عرفه لغايه اخر السنه. مع سنه، السنه ماضيه من قبل عرفه بيوم انت راجع، والسنه الاتيه من يوم عرفه وانت طهارت، صليت على سيدنا رسول الله، يبقى بيها عليك اي حاجه حد ضيعها. رابعا، علينا ان نكثر من ذكر من؟ يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا. نعم، نكثر من ذكر الله، نكثر من الصلاه والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا رسول الله. يبقى جدول اعمال هذه الايام العشر، ها لنا بقى احنا هنا، المحافظه على الصلوات في جماعه، المحافظه على السنن الرواتب، المحافظه على النوافل وقيام الليل، المحافظه على صيام هذه الايام لمن استطاع، المحافظه على ذكر الله وكثره الصلاه والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الانفاق في سبيل الله والتصدق على الفقراء من خلق الله، بعد ذلك الاضحيه لمن استطاع ان يضحي، فخير عمل تعمله يوم النحر هو اراقه الدماء. قال ربنا لحبيبنا: انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. وبعد، عباد الله، عباد الله، نحن مقبلون على ايام طيبه، فاغتنم قدر ما استطعت، وتجنب المعاصي قدر ما استطعت.